بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب الحيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستحاضة. تقدم الكلام عن أحكام الاستحاضة وأنواعها وتفاصيل مسائلها بشيء ليس على سبيل الشرح والتفصيل، وإنما هو على سبيل الاختصار حتى يكون الكلام مفتاحا لهذا الباب. ساق البخاري رحمه الله حديثا واحدا، هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التلميسي، أصله من الشام، توفي سنة 1820، وحديثه في الكتب الستة، وهو من أوثق الناس في رواية الموطأ، بل قدمه بعض النقاد في روايته على جميع من رواه. أنه قال: أخبرنا مالك وابن أنس، أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، توفي 79، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن هشام بن عروة أبو المنذر، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، جده حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي هشام 46. عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة 94، وهذه السنة تسمى بسنة الفقهاء لأنه قد مات فيها جمع من أهل الفقه وهذه العلم، منهم عروة بن الزبير، ومنهم سعيد بن المسيب، ومنهم علي ابن الحسين زين العابدين. عن عائشة أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين، يقول الحافظ في تقريب التهذيب إنها توفيت 57، يقول على الصحيح، والحافظ الذهبي أرخ وفاتها في الكاشف 58، أنها قالت رضي الله عنها: قالت فاطمة بنت أبي حبيش. فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية، وأبو حبيش اسمه قيس أبوها، وقد جاء في بعض الأحاديث فاطمة بنت قيس، فظنها بعضهم أنها فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية، وليس الأمر كذلك، حتى أنهم عدوا من المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة بنت قيس هذه الفهرية. والحافظ ابن حجر رحمه الله نبه على هذا الوهم وقال: هي نفسها فاطمة بنت قيس، قال: هي فاطمة بنت أبي حبيش، وأبو حبيش هو قيس. أنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وفاطمة لها أحاديث أخرج حديثها أبو داود والنسائي، لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إني لا أطهر. كلمة لا أطهر يعني لا ينقطع عنها الدم، هذا الذي تريده هي، إني لا أطهر يعني لا ينقطع عنها الدم. وهي إنما قالت لا أطهر لأنها رضي الله عنها حتى هذه اللحظة لا تفرق بين الحيض والاستحاضة، تظن أن جميع الدم الذي ينزل من الرحم أنه حيض يمنع من الصلاة لأنها مستحاضة لا ينقطع عنها الدم. فقالت له إني لا أطهر، هي مستحاضة لا ينقطع عنها الدم، أفأدع الصلاة؟ يعني هل أترك الصلاة تركا مطلقا لا أصلي أبدا لأن الدم لا ينقطع عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيض. بيّن لها نوع الدم، قال هذا عرق يعني هذا الدم الذي تجدينه ليس بدم حيض، يعني لا يخرج هذا الدم من قعر الرحم وإنما يخرج من عرق، هذا دم عرق وليس دم الرحم. وهذا العرق قلنا اسمه العاذل، هكذا يقول العلماء، وليس بالحيضة، هذا ليس بدم حيض. فإذا أقبلت طيب، أولا بيّن لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض، ثم أعطاها الحكم، بيّن لها الحكم فقال لها فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، يعني إذا جاءك دم الحيض اترك الصلاة. وقد جاء في حديث آخر لفاطمة بنت أبي حبيش نفسها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، تعرفه النساء، فبين لها الوصف. وفي لفظ إن دم الحيض أسود يعرف يعني له عرف، والعرف الرائحة، يعرف يعني منتن له رائحة. وفي لفظ قال تعرفه النساء، يعني المرأة تعرف دم حيضها من لونه ورائحته. وقد سأل بعض الأطباء المعاصرين ممن له عناية بالطب النبوي، طبيب معروف له عناية بالطب النبوي، كنت قرأت له تعليقات على الطب النبوي. يقول هذا الطبيب وهو متخصص في النساء والولادة وله عيادة، يقول كنت أسأل النساء اللاتي يأتين إلي في العيادة، يسأل النساء هذا السؤال، هل تعرف المرأة دم حيضتها؟ فكان الجواب كل امرأة تقول نعم له رائحة متميزة، هكذا قال. فهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لتأكيد النبي قال إن دم الحيض أسود يعرف تعرفه النساء، كل امرأة تعرف دم الحيض. فكان هذا الطبيب يسأل كل امرأة، يعني هذا يشبه الاستفتاء، تعرفون الاستفتاء؟ استفتاء أو استبيان أو استقراء، يسأل المرأة هل المرأة تستطيع أن تعرف دم الحيض وأن تميزه؟ فالجواب نعم تعرف ذلك. وهذا الذي قلنا بالأمس، ما هو هذا؟ التمييز. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هنا فإذا أقبلت الحيضة، طيب كيف تعرف، كيف تعرف الحيضة؟ بين لها عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، يعرفه النساء. فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فإذا ذهب قدرها. هذا الحديث بهذه الرواية التي ساقها البخاري جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمدة والعبرة والرجوع إلى أي شيء؟ إلى العادة، لأنه قال فإذا ذهب قدرها. ولذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش في ألفاظ فيه، والرواية التي أشرت إليها التي ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في بعض رواياته ردها إلى التمييز، وفي البعض الآخر ردها إلى العادة، وكلاهما معتبر. فيذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم يعني دم الحيض، وصلي وصلي. يقول الحافظ ابن حجر أي صلي بعد الاغتسال، فاغسلي عنك الدم دم الحيض ثم اغتسلي غسل الحيض وصلي، كما جاء في رواية أخرى. يقول الحافظ هذا الاختلاف كائن في أصحاب هشام، هذا الاختلاف في الرواية موجود في أصحاب هشام بن عروة، فمنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، فمنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، ومنهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين. منهم من قال فاغسلي عنك الدم وصلي، لم يذكر الاغتسال، ومنهم من قال اغتسلي وصلي ولم يذكر غسل الدم. يقول الحافظ فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده، لأنه واضح، يعني المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض فمن الوضوح بمكان أنها تغسل الدم ثم تصلي، وأيضا أنها لا تصلي حتى تغتسل، فكلا الأمرين واضح، ولذلك اختصر عند بعض الرواة. أيضا فيه زيادة أخرى، فيه زيادة ثالثة أشار إليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، زيادة ثالثة في هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه الزيادة تقدمت في كتاب الوضوء في باب غسل الدم، لأن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب الوضوء في باب غسل الدم وذكر هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذه الزيادة طعن فيها بعض العلماء قالوا ضعيفة، والإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله لم يذكرها، بل قال هو قال مسلم تعمد تركها، يقول في حرف تركناه، هو هذا هذه اللفظة لأنها ضعيفة، والبخاري أخرجها وهي صحيحة، هذه الزيادة صحيحة كما بين ذلك وحرره وحققه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وهذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، منها أخذ العلماء حكم المستحاضة بالنسبة للوضوء أنها تتوضأ لكل صلاة. واختلف العلماء هل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بمعنى تتوضأ للوقت أم للصلاة نفسها. ذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنها تتوضأ للصلاة فقط، تتوضأ لصلاة العصر مثلا لا تصلي إلا صلاة العصر، تتوضأ للمغرب لا تصلي إلا صلاة المغرب وما يتبعها من النوافل، لكنها ما تصلي العشاء أو لا تصلي بها صلاة فائتة مقضية، كما لو مثلا فاتت عليها صلاة الظهر وصلت العصر تتوضأ لصلاة العصر قالوا ما تصلي بهذا الوضوء إلا صلاة العصر فقط، أما الظهر لا، تتوضأ له وضوءا جديدا. لماذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام ثم توضئي لكل صلاة. فظاهر الحديث أنها لا تجمع صلاتين بوضوء واحد. وذهب أبو حنيفة ومعه جماعة أيضا من العلماء إلى أن توضأ لكل صلاة يعني لوقت كل صلاة. ونحن إذا نظرنا في القولين نجد أن القول الأقرب إلى لفظ الحديث وظاهره قول من؟ قول الشافعي. أما قول أبي حنيفة ومن معه فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير، إلى تقدير. والأصل في الرواية التقدير أم عدم التقدير؟ عدم التقدير. ولكن يظهر والله أعلم أن القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة هو الأرجح، وذلك من وجهين. الأول أنه الأقرب إلى يسر الشريعة وسماحتها، والدين مبني على ماذا؟ على رفع الحرج، على رفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا القول هو الأقرب إلى يسر الشريعة وإلى سماحة الشريعة وإلى رفع الحرج في هذا الدين، هذا أولا. ثانيا أيضا في الرواية ما يساعد على ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام حتى يجيء ذلك الوقت، فأشار إلى ماذا؟ إلى الوقت. فظاهر هذا أن المعتبر الوقت، أنه إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ ثم تصلي ما شاءت، تصلي ما شاءت من صلاة المؤدات، من صلاة المقضية، من نوافل، إلى أن يجي وقت الصلاة الأخرى. هذا هو الأقرب. وكذلك الحكم في من معه سلس بول، كذلك أيضا يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي ما شاء من فريضة المؤدات أو من فريضة المقضية أو من نوافل تابعة، النوافل تابعة كما يريد. والله أعلم. هذا الحديث يعني أحكامه مسائله سبقت معنا في الدرس السابق، الدرس الماضي كنا فصلنا في أحكام المستحاضة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب غسل دم المحيض. هذه الترجمة يقول الشراح إنها أخص من ترجمة سابقة في كتاب الوضوء. البخاري رحمه الله ترجم في باب الوضوء باب غسل الدم، وأشار هناك إلى دم الحيض، وذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش. هنا لقوله عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم، هنا هذه الترجمة أخص في غسل دم الحيض، لأن دم الحيض نجاسته متفق عليها، دم الحيض نجس بإجماع العلماء، فنجاسته مغلظة وشديدة ومتفق عليها. والأمر إن كان كذلك، الأمر إذا تميز عن غيره فإن العلماء يخصونه بالذكر، يخصونه بالذكر وينبهون عليه تنبيها خاصا. لذلك البخاري هنا يقول غسل دم الحيض لغلاظته من حيث النجاسة وإجماع العلماء على نجاسته. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أنه قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن هشام بن عروة، وهذا الترجمة تقدمت الحديث الأول، عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام. فالمنذر هذا أخو من؟ أخو عروة وأخو عبد الله بن الزبير وأخو مصعب بن الزبير. وفاطمة هذه هي زوج هشام. كلمة زوج تطلق على المرأة والأفصح والأصح، أما زوجة فلغة قليلة ونادرة كما مضى التنبيه على ذلك. فهذه فاطمة هي امرأة هشام وهي أكبر منه سنا، وسمعت من عائشة أم المؤمنين، سمعت من أسماء. أسماء هذه من تكون لها؟ أسماء، ما هي قرابة أسماء بالنسبة لفاطمة وبالنسبة لهشام؟ جدتهم. أسماء تعتبر جدة لفاطمة وجدة أيضا لهشام بن عروة، لأن عروة وعبد الله بن الزبير والمنذر هؤلاء أبناء من؟ أبناء الزبير، وأبناء أيضا أسماء بنت أبي بكر الصديق. فهنا فاطمة بنت قيس تروي عن جدتها أسماء أن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر قال الحافظ في التقريب ثقة من الطبقة الثالثة وحديثها في الكتب الستة، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء بنت أبي بكر الصديق صحابية ولها رواية في الكتب الستة، توفي في مكة سنة 73 أو سنة 74 بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير، أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرأة هي أسماء نفسها، هي أسماء بنت أبي بكر ولكنها كنت عن نفسها. فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه بالأصابع. القرص الدلك بأطراف الأصابع، تحاول أن تزيل عينه، ثم لتنضحه بماء، تغسله بماء، ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه يعني على الإباحة، تصلي فيه يعني إذا فعلت ذلك فيباح لها حينئذ الصلاة فيه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا أرشد إلى أمرين، إلى القرص والنضح فقط. ويأتي في الحديث الذي بعده زيادة. نعم، الحديث الذي بعده ثم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أصبغ أنه قال أخبرني ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أصبغ هو ابن الفرج المصري الفقيه من أعلم الناس بفقه مالك بن أنس. توفي أصبغ سنة 25 و200 مستثيرا أيام المحنة، أيام محنة القول بخلق القرآن، استتر رحمه الله ومات أثناء التخفي لأن العلماء كانوا يمتحنون، فمن لم يجب يقتل أو يسجن. أنه قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري، توفي سنة 97 و100. قال أخبرني عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري أيضا الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، توفي عمرو بن الحارث سنة 48 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة مصريون. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق قال حدث أنه حدثه عن أبي القاسم بن محمد، عبد الرحمن بن القاسم المدني متوفى سنة 26 و100 أبوه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وكان كما يقول ابن عيينة يقول حدثني عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه، قال حدثنا أبي وكان أفضل أهل زمانه، يعني الولد الابن والأب. محمد بن القاسم توفي سنة 700. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم، يعني تحيض في الثوب، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها. تقترص، هذا كما سبق في الرواية الأولى، يعني الدلك بالأصابع بالأظافر عند طهرها. كلمة عند طهرها يقول ابن حجر فيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره، يعني الثوب ما في حاجة إلى تطهيره واستعماله في الصلاة وفي اللباس، لا بأس أن يترك عليه النجاسة، لأنها قالت عند طهرها. قالت فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، هذا كالرواية الأولى، قولها تقترص وقولها فتغسله هذا كما أخذ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرواية الأولى بقوله فلتقرصه ثم لتنضحه، لكن هنا في زيادة وتنضح على سائره، يعني ترش الماء على سائر الثوب، هذه زيادة لم تأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما تفعله عائشة أو يفعله النساء في ذلك الوقت من باب الاحتياط ودفع الوسوسة كما قال العلماء، ثم تصلي فيه، يعني أنه إذا فعل ذلك فالصلاة مباحة. يقول الحافظ وفيه إشارة إلى امتناع الصلاة في ثوب النجس. إذن الحديث الأول القرص ثم النضح، في هذا الحديث القرص ثم النضح وهو الغسل ثم يغسل الثوب كله، وهذا أحوط وأبعد عن الوسواس. والمقصود من هذه الأحاديث ومن هذا الباب الطهارة، وأن تحترز المرأة من دم الحيض أن يقع في ثوبها، فإنه نجس بإجماع العلماء، والسبيل لتغسيله هذا هو ما أشر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو غسلته بغير هذه الطريقة غسلا بالأدوات الحديثة، يعني المنظمات الحديثة، بحيث يزول أثره، فلا بأس بذلك، لأن المقصود الطهارة وأن يذهب أثر هذا الدم. ثم قال البخاري باب الاعتكاف للمستحاضة. الاعتكاف للمستحاضة، تقدم أن المستحاضة في جميع الأحكام كالمرأة الطاهرة إلا في حكم واحد، الطهارة، أنها تتوضأ بكل صلاة وأنها تتحفظ من الدم فقط، وأما في سائر الأحكام فهي كالمرأة الطاهرة، يعني يأتيها زوجها تصلي وتصوم وتطوف وتمس المصحف وتعتكف في المسجد، هي في جميع الأحكام كالمرأة الطاهرة التي ليس فيها حيض. فهنا البخاري يقول الاعتكاف المستحاضة، يعني هذا شيء مشروط ولا بأس فيه، ولكن اشترط العلماء أن تتحفظ أيضا من الدم لئلا يلوث المكان كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطسط تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. عن عكرمة، إيش في مشكلة؟ عندنا وزعم فقط. فيه عندك إيش وزعم؟ ما الذي عندك؟ أنا؟ وزعم في الأخير. وزعم فقط. إيه. إيه. وزعم يعني لكن. وزعم أن عائشة. إيه. وزعم أن عائشة. نعم. هو يكلمه. وقال الإسلام وخالد الحداد. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق. إسحاق هو ابن شاهين ابن الحارث الواسطي أبو بشر. قال في التقريب صدوق، وكذلك قال الذهبي في الكاشف، من الطبقة العاشرة، توفي بعد 50 و200 وقد جاوز 100 يعني عمر. أخرج له البخاري والنسائي فقط من بين أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن خالد بن عبد الله الطحان لأنه واسطي مثله، فلا يذهب وهلك إلى أنه إسحاق ابن راهوية. قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي 72 و100 عن خالد، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، البصري متوفى 41 و100 من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. يعني إذا رأيت خالد عن خالد، خالد بن عبد الله عن خالد، فخالد الأول هو الطحان الواسطي والثاني هو الحذاء. طيب لماذا سمي بالحذاء؟ قالوا لأنه كان يجلس مع الحذائين، لعل هذا من باب التواضع الذين يصنعون الأحاديث. وقيل لا، إنما سمي بالحذاء لأنه كان يكثر من كلمة احذو حذو كذا، احذو حذو كذا، يستعمل هذه الكلمة حذو كذا حذو كذا، فسمي بالحذاء. والله أعلم بسبب ذلك أنه قال عن عكرمة، عكرمة مولى عبد الله بن عباس، أبو عبد الله أصله من البربر. عكرمة توفي 600، وعكرمة متكلم فيه. يقول الذهبي رحمه الله روى له مسلم مقرونا وتحايده مالك، مالك بن أنس. مسلم ما احتج به، احتج به البخاري. مالك بن أنس تحايده، لماذا؟ لبدعة فيه، والله أعلم. على أن الحافظ يقول لم تثبت عليه بدعة لكنها مشهورة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف معه بعض نسائه. هذه المرأة لم تذكر من هي، والشراح أخذوا يبحثون وينبشون من هذه، وهذا شيء ليس فيه كبير فائدة لأن المقصود هو الحكم. لكن جاء في كثير من الأحاديث أو في بعض الأحاديث بيان، بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كان في بعض نسائه مستحضرات، فيذكر. فقال ابن عبد البر رحمه الله إن بنات جحش كلهن مستحضرات، وهي زينب وحمنة وأم حبيبة، زينب بنت جحش هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش زوجة من؟ زوجة طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة بنت جحش هذه زوجة عبد الرحمن بن عوف. فالمرأة الأولى من أزواج النبي ممن يذكر أنها مستحاضة زينب بنت جحش. طيب، وكذلك أيضا سودة بنت زمعة قيل أنها مستحاضة أيضا. ثالثا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أيضا قيل أنها مستحاضة. رابعا أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية مخزومية أم المؤمنين أيضا قيل أنها مستحاضة. فهؤلاء أربع من نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكرن بالاستحاضة، زينب وسودة وأم حبيبة وأم سلمة. من تكون هنا؟ اختلف الشراح. الحافظ ابن حجر يرجح ويقوي، الحافظ ابن حجر طبعا ذكر كلاما لكنه قوى أن تكون هذه المرأة أن تكون أم سلمة، ومع ذلك يعني سواء كانت أم سلمة أو سودة أو أم حبيبة أو زينب، هل يختلف الحكم؟ الحكم ما يختلف. فليس في تعيينها كبير فائدة ولا يؤثر على الحكم الشرعي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف في المسجد، واعتكفت معه امرأة من نسائه، وكانت أثناء الاعتكاف مستحاضة، أثناء الاعتكاف مستحاضة. ومن هنا أخذ العلماء أن المستحاضة تعتكف ولا بأس بذلك. قالت وهي مستحاضة ترى الدم، ترى الدم يعني ينزل عليها الدم مستمر، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، يعني هذا دليل على الدم كان غزيرا، يعني كان نزيفا شديدا، والطست معروف. وزعم يعني قال خالد الحذاء وزعم عكرمة، زعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر. تعرفون العصفر؟ العصفر نبت، نبت لونه كلون الشروق، كلون الشفق، يعني بين الصفار والاحمرار، هذا العصفر، ويميل إلى الصفرة أكثر. طيب العصفر هذا إذا وضع في الماء يعطي لونا كلون الدم. فعائشة رضي الله عنها رأت العصفر هذا، رأت ماء العصفر وصارته معه، فقالت كأن هذا يعني كأن هذا الماء ماء العصفر شيء كانت فلانة تجده. المقصود يعني من هذا الكلام تقول عائشة كأن ذاك الدم الذي ينزل في الطفل على فلانة كأن هذا الماء الذي أراه الآن، كأن هذا ماء العصفر الذي أراه الآن كأنه ذاك الدم الذي أراه في الطست من فلان المستحاضة، يعني أرادت ماذا؟ التشبيه. وهذا يدل على غزارة الدم، ويدل أيضا أنه دم عادي مشرق، دم استحاضة، دم عرق هو الذي يعطي هذا اللون، اللون المشرق الصافي الأحمر القاني، أما دم الحيض ليس كذلك. طيب ويدلك أيضا على أنه دم يسيل، ودم الحيض ليس كذلك لأنه ثخين. فتريد عائشة أن تقول أن ذاك الدم كماء العصفر، والعلماء يشبهونه بغسالة اللحم. يعني غسالة اللحم يعني الماء الذي يغسل به اللحم هكذا. طيب إذن هذا الحديث فيه ما بوب له البخاري رحمه الله أن المستحاضة تعتكف ولكن مع التحفظ والاحتراز من الدم. طيب الحديث الذي بعده، ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، وقتيبة متى توفي؟ سنة 400، وقتيبة روى عنه جميع أصحاب الكتب الستة كلهم تلمذوا عليه، وعاش قتيبة 90 سنة. إذن مولود سنة كم؟ قال إخوان 50 و100. ولذلك روى عن مالك بن أنس وعن الليث بن سعد أدرك الكبار. مالك بن أنس توفي سنة كم؟ 79. يعني لما توفي مالك قتيبة كم كان عمره؟ 29 سنة، يعني أصغر منا الآن، وسمع من مالك وأخذ عنه العلم، والله المستعان. قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع البصري ثقة ثبت، توفي سنة 280 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن خالد هو الحذاء، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث كما يقول الحافظ بن حجر مداره على خالد بن الحذاء. يعني يزيد بن زريع الآن تابع من في رواية الحديث؟ تابع خالد الطحان. قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس أن تصلي المستحاضة ولو كان الدم ينزف، وهذا لا يؤثر لا على وضوئها ولا على صلاتها. وكذلك من به سلس بول، لا بأس أن يصلي والبول ينزل، ولا يؤثر ذلك لا على صلاته ولا على وضوئه. وكذلك من به انفلات ريح، حال الإنسان يصاب بهذا المرض ما يستطيع أن يتحكم في الريح، ينفلت بدون تحكم، وهذا يصيب أحيانا من يجري عملية ماذا؟ البواسير. نعم، الذي يجري عملية البواسير أحيانا ما يتحكم في الريح، يخرج بدون إرادة. طيب، هذا كذلك أيضا من به انفلات ريح يتوضأ للوقت، ولا يضره خروج الريح منه عند صلاته أثناء الصلاة يعني، ولا يؤثر ذلك لا على صلاته ولا على وضوءه، لقوله هنا وهي تصلي. يعني كلمة وهي تصلي الواو حالية، هي مبتدأ وتصلي خبر، وجملة هي تصلي هذه في محل ماذا؟ في محل نصب حال، يعني فكانت ترى الدم، المعنى فكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها حال كونها تصلي. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مشرهد البصري، توفي مسدد سنة 28 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. إذن هل تجد في صحيح مسلم مسدد بن مشرهد؟ ها؟ ما هو صحيح مسلم، مسلم أخرج له. وهو ثقة حافظ المصنف. قال حدثنا معتمر ابن سليمان التيمي البصري من كبار الطبقة التاسعة. توفي معتمر ابن سليمان سنة 87 و100، وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي كان رأسا في العلم والعبادة كأبيه. معتمر كان رأسا في العلم والعبادة كأبيه. من أبوه؟ سليمان التيمي البصري، أحد أربعة كانوا أفضل أهل الدنيا كما يذكر بعض العلماء، وكلهم في البصرة. من هم هؤلاء الأربعة؟ كلهم في البصرة، أربعة في البصرة. الآن ما في مثلهم في الدنيا كلها. من هم؟ أيوب بن أبي تميم السختياني، والثاني من هو؟ وعبد الله بن عون، والثالث يونس ابن عبيد، والرابع سليمان التيمية. سليمان الأربعة هؤلاء وكلهم ثقات من كبار العلماء، لم يكن في الدنيا مثلهم، وكلهم كانوا في بلدة واحدة في البصرة. طيب، قال عن خالد هو الحذاء. إذن كم راوي الآن يرون هذا الحديث عن خالد الحذاء؟ ثلاثة. من هم؟ خالد الطحان ويزيد بن زريع ومعتمر ابن سليمان، هؤلاء الثلاثة من طبقة واحدة. طيب، هل هم من بلدة واحدة لا، خالد الطحان من واسط، يزيد بن زريع من البصرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن زريع قال إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني قمة التثبت بالبصرة من هو؟ يزيد بن زريع. ومعتمر بن سليمان من البصرة، وشيخهم خالد الحذاء من أين؟ من البصرة. هذا علم أهل البصرة. طيب، عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. هذا الحديث يقول الحافظ بن حجر فيه جواز مكث المستحاضة في المسجد، لا بأس بذلك، ولكن بشرط الأمن من التلويث. قال وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل. ثم قال البخاري رحمه الله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟